إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب فقه الخلاف إلى قول المصنف حفظه الله: أمثلة على الخلاف السائغ في الأمور العلمية الفقهية. قال: وهي أكثر من أن تحصى، لكننا نشير إلى بعض المسائل التي تعم بها البلوى مما قد يسبب شقاقا ونزاعا بين أبناء الصحوة. هو اختيار الشيخ للمسائل دي اختيار بناء على صبر الواقع، من خلال رؤية الواقع والتعامل في الساحات الدعوية المختلفة، المساجد والجامعات والمحاضرات والندوات وغيرها والمؤلفات، كان يقع نوع من الجدل الكبير والشقاق بسبب هذه المسائل التي ذكرها الشيخ. وبقصده هنا أن ينبه على أن يا إخوة هذه المسائل مسائل خلاف سائغ، يعني يسع فيها الخلاف ولا ينبني عليها الشقاق والتفرق وغير ذلك. فبيقول على سبيل المثال: الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة، واحد كوجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهما، ووجوب الترتيب في الوضوء أو استحبابه. يعني هل المضمضة والاستنشاق واجبة ولا مستحبة؟ هي مشروعة بالاتفاق، بس هل واجبة ولا مستحبة؟ اللي هيقول بأنها مستحبة ده خلي بقى كلام الجمهور، التاني بقى يقوله لا مستحبة، ده اللي مش هيتمضمض وضوءه باطل وصلاته باطلة. طيب ماشي، وده قول، بس انا باخد بكلام الجمهور. لا، معارك بقى وكلام فيه فظاظه وغلظه. لا اقول لك لا، وفي حديث اذا توضأت فمضمض. طيب الحديث ده مين اللي قال بيه؟ ده صححه شيخ الباني. طب ضعفه غيره، ندخل في المتاهه بتاعه بقى، لا ده صححه فلان، لا ده ضعفه. القصه دي هو بيقول لا، المساله سهله، وهنشوف دلوقتي ده مش معناه ان كل واحد ياخد اللي على مزاجه، بس انا عايز اقول لك هو بيضرب امثله للمسائل السهله اللي ما يصحش انها تاخد من الناس لا وقت ولا جهد ولا حده ولا شقاق. بيقول: ووجوب الترتيب في الوضوء أو استحبابه. يعني هل يجب ترتيب الوضوء وترتيب الأعضاء في الوضوء، ولا الترتيب اللي ورد في القرآن ده مستحب، وترتيب اللي ورد في حديث حمران مولى عثمان ده مستحب، على قولين أيضا. ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع أو إرسالهما. الواحد لما يرفع بعد الركوع سمع الله لمن حمده، يقبض اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كده زي هيئة القيام لقراءة الفاتحة، ولا يرسل. دي من المسائل اللي برضو وقع فيها نزاع بين أبناء الصحوة وطلبة العلم فيه. وكذلك النزول على الركبتين أو على اليدين إلى السجود، وقراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة في الجهرية. هل قراءة الإمام له قراءة ولا يلزم أن يقرأ الفاتحة وجوبا؟ وكذلك مسألة الاعتداد في الركعة بالركوع، ولا يشترط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوقة؟ يعني واحد دخل وهم ركعين يحسبها ركعة ولا لا؟ واخد بال حضرتك؟ وجلسة الاستراحة وتركها، هل جلسة الاستراحة دي يعملها الإنسان للحاجة، كأن يكون حمل اللحم أو أصابه زمانة أو مرض أو أسن أو ذلك يتقدم في السن، حمل اللحم يعني بقى بدين، يعني عنده زمانة، يعني عنده بقى خشونة في ركبته، عنده يعملها الحاجة من كده، ولا هي جلسة الاستراحة دي من هيئات الصلاة أصلا مطلقا بغض النظر عن حاجة؟ خلاف بين العلماء، وتلاقي بعض الناس بيعمل فيها مشكلة كبيرة جدا في بسبب حكاية أنك تجلس جلسة الاستراحة في الصلاة دي. هو أنا عم عملت حاجة غلط، واخد بالك؟ وبرضو مسألة بطلان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو كراهتها كراهة تحريم مع الإجزاء. خلي بالك، في اتفاق على تحريم بناء المساجد على القبور، أصلا في اتفاق على تحريم بناء القبر وتعليته وتشييده، وفي اتفاق على التحريم على أنك تتخذ مسجد على القبر. الحديث في ذلك صريحة. وقع الخلاف بين العلماء بقى، خلاص هو في مسجد حاليا وفي منه قبر، واحد دخل يصلي فيه حل ايه؟ يعمل ايه الرجل بيصلي ده بقى؟ هل صلاته صحيحة مع الكراهة، ولا صلاته صحيحة مع الاسم، ولا صلاته باطلة مع الاسم؟ طبعا هو بيقول هنا الخلاف ما بين هي صلاته باطلة ولا مكروهة كراهة التحريم. وهو طبعا الشيخ ما ذكرش القول الثالث ده، والمسألة فيها تفصيل. ابن تيمية ذكر تفصيل ده، بيقول لو واحد داخل يصلي التبرك بالقبر أو اعتقاد أن هذه البقعة أفضل من غيرها أو التوسل أو غير ذلك، لا تبطل صلاته. لو اعتقد فيها فضيلة أو يتبرك بهذا المكان أفضل غير ده، يبطل صلاته. طيب لو داخل يصلي في المسجد اللي فيه قبر اتفاقا كده، اتفاقا يعني بدون قصد آخر غير الصلاة بس، وعايز صلي بس مش عايز حاجة تانية، لكن قريب منه، كان في طريقه هو ماشي، دعوه لفرح، دعوه كده، يصلي بقى ولا ما يصليش؟ هو الشيخ بيقول هنا دي بكروها كراهة التحريم. والحقيقة ان في كتير من الفقهاء المتأخر المذاهب المختلفة بيقولوا على الكلام ده بالايه؟ بانها مكروها مطلقة مش كراهة التحريم. والكلام ده قاله الشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد في اتخاذ القبور من اتخاذ القبور مساجد، وقال ان المسألة يعني لو حد عنده فيها مزيد علمي يفيدنا فيها. وهي فعلا مسألة من مسائل الفروع، يعني بعد القراءة في الأقوال المختلفة هي مسألة من مسائل الفروع، مسألة من مسائل الفروع. وحتى لو كان الدليل فيها قوي جدا، يعني يصعب ان انت تلغي وتقول ما فيهاش خلاف، يصعب جدا لما تقرأ انت في المسألة تقول ان ما فيهاش خلاف. طيب بيقول طبعا كل ده لو كان القبر جه في المسجد، اما اختلفوا بقى الخلاف بيضعف اكتر لو كان القبر في حجرة منفصلة خارج المسجد بس داخل الإطار بتاع. وقالوا لو القبر بعيد، يعني اسمه قبر فلان اللي جنب المسجد لكن في بينهم شارع أو سوق أو طريق أو غير ذلك، ده خلاص المسألة إيه؟ جائز الصلاة فيها بلا نزاع. والمسألة زي ما قلت حضرتك كده من المسائل اللي محتاجة الناس توسع صدرها فيها وتتفهم فيها كويس، المسألة علميا واضحة فيها، لكن الدليل فيها دليل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه اللي بيخلي الشيخ هنا يقول أو كرهتها كراهة التحريم على الإجزاء؟ زي كلام ابن تيمية، زي ما بيقول يعني حسن الظن بالأئمة إن ما يقولوش على الأدلة اللي بتقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعلى ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، ونقول إن هي مكروهة بس. قطعا كلام العلماء هنا يحمل على إنها مكروهة كراهة إيه؟ تحريم. الكلام ده بالنسبة لي أنا كلام قوي جدا، بس انا مش هينفع الغي ان اقول ان عامه او كتير من المتاخرين في المذاهب بيقول لا هي مكروهه كراهه التنزيه مش كراهه التحريم. ده مش حتى متاخر المذاهب، ده محدث العصر الشيخ الالباني رحمه الله لما اتكلم في تحذير الساجد ذكر هذا الكلام، ذكر هذا الكلام وعزاه للجمهور كمان. خلاص يا اخوانا، وان كان اللي اعمل بيه واللي الظاهر والله اعلم، وده ترجيح الشيخ ايضا وده كلام ابن تيميه، ان هي يحرم الصلاه فيها بدون قصد التبرك ولكن تجزئ. يحرم الصلاة فيها بدون قصد التبرك ولكن تجزئ، يعني ما يقولوش عيد الصلاة تاني. طيب بيقول اتفاق اللي هو معدي وقال لك انا كسلت اروح في مكان تاني، يحرم عليه، هو عمل حاجة حرام، لان النبي قال له الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. كلام واضح. المسألة ديت مسألة مهمة الإخوة تاخد بالها منها، بس هنا مقام طرح المسألة علميا. لكن أنا بقول لك هو كلام ابن تيمية قوي جدا بصراحة، وفعلا ظاهر الأدلة في الصحيحين يا أخوانا، ظاهر الأدلة كده، ما يمكنكش فعلا إن أنت إيه تتجاهل. طيب بيقول ووجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر. اللي قضى اللي ترك صلاة فريضة بدون عذر، يعني بدون سفر، بدون عذر يعني بدون نسيان أو بدون إيه نوم أو غيره، بدون عذر شرعي قد ترك الصلاة، يقضيها ولا لا يقضيها؟ عامة العلماء من المذاهب المختلفة على وجوب قضاء الفوائت. خلف في ذلك داود الظاهري ابن حزم، وتبنى هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين. وتيمية بن عثيمين بيقولوا اصلا لا يشرع عليه قضاءها اصلا، يعني لو قضاها مش هتجزئه، هو يكسر من النوافل، لا يشرع عليه قضاء، لا يشرع عليه ايه خلاص قال هي مؤقتة بوقت، ورخص لمن كان له عذر أن يقضيها في غير هذا الوقت. فمن لا عذر له إيه الدليل على أنه يقضيها؟ بس برضو بنقول أن جماهير العلماء على وجوب قضاء الإيه؟ الفوائد المتروكة بدون عذر. يقول وصلاة النفل الذي له سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد وغير ذلك كثير. ومنها الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال، وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد؟ بقول هنا جميع البلاد اللي بتشترك في جزء من الليل، وإلا فابن عبد البر نقل الإجماع إن لو في واحد في المشرق زي الصين وفي واحد في الأندلس مش هيجب على ده أن يصوم بصيام ده، واخد بالك إزاي؟ فهو لازم يكونوا بيشتركوا مع بعض في إيه؟ في جزء من الليل. فهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد؟ برضو المسألة دي مسألة خلاف السائغ، ودي اللي كان بيحصل فيها بقى إيه؟ مشاكل كتير جدا بين الناس، واللي يندب للإنسان فيه أو اللي يلزمه إن هو مهما ترجح لديه من قول لا ينبغي أن يحدث فتنة بسبب هذا القول. يعني لو أنت بتاخد باتحاد المطالع والسعودية فيها بكرة رمضان وأنت مصر ما فيهاش بكرة رمضان، تعمل إيه؟ خلاص صوم. بس لازم تطلع تعمل إعلان، واليوم الكلام ده كله كان قبل الفيس ما يطلع، قبل قصة الفيسبوك بقى. دلوقتي هيطلع بقى يكتب بقى ايه وصيام رمضان وحسسنا كلنا ان هو عامل اللي محدش يعمله، او العكس كتبان اكتر فين بقى؟ في العيد اللي الناس تبقى معتكفه والناس تبقى في المساجد، وتلاقي اخوه عاملين لوحدهم صلاه عيد لوحدهم كده في مكان لوحدهم ساحه لوحدهم عاملين ايه، والناس كلها صايم ودول عمالين يصلوا العيد لوحدهم في مع نفسهم في الشارع كده، والعساكر تطلع تضربه وكان موال ما يعلم بالله ربنا. حصل الكلام ده كله حصل نتيجه قله الفقه في التعامل مع هذه الايه الاشياء، مع ان الاقرب من جهه الدلاله الاقرب نسبي يعني ان هي لكل بلد رؤيته، لان هو بيقول لك صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. هو انت لما بتيجي تفطر بتفطر على الاذان السعوديه ولا الاذان مصر؟ يعني انت بتفطر انت رابط نفسك في الفطار والصيام بايه؟ وده حديث قريب اللي هو صحيح مسلم وحديث معاويه وغيره بقى ما علينا يعني، لكن المساله في النهايه مساله فيها سعه، المساله فيها سعه، ودي من المسائل اللي حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. يعني لو جه مفتي او جه شيخ الازهر او ايا كان الحاكم الشرعي في اللي وليه سلطه دينيه يعني وقال احنا هناخد بالقول الفلاني كذا، احنا نتبعه في المساله دي. ومنها الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق او عدم وقوعه ووجوب كفاره اليمين. الطلاق المعلق يقول لا ان خرجت فانت طالق، ان خرجت فانت طالق، ده علق الطلاق على الخروج. جمهور العلماء على ان الطلاق ده يقع لو فعلت الايه الامر ده. خلف في ذلك ابن تيميه، مش لوحده طبعا وفي يعني اقوال في كل مذهب، لكن المشهور من مذاهب وعامه العلماء على ان الطلاق ده يقع اذا وقع الشرط. ابن تيميه بيقول لا هو ده يمين اذا نوى به. امتى بقى؟ مش بيقول مش اي طلاق معلق على فكره، يعني هيقول لمراته انت طالق اذا خرجت اذا اشرقت الشمس او اذا غربت الشمس، ده مش ده الطلاق المعلق، اللي ده هو بيقول له علقه اذا اراد به حض نفسه او حض غيره او منع نفسه او منع غيره او التهديد، يبقى ده ساعتها ايه هياخد على قول ابن تيميه وقول موجود في المذاهب المختلفه، لكن خافت قول خافت عامه المذاهب عامه العلماء في المذاهب على قول الاخر اللي هو ان يقع الطلاق. لكن كلام ابن تيميه قوي، وده اللي بتاخد بيه بقى لجنه الفتوى في مصر. ابن تيميه حلو دلوقتي بياخد فتوى ايه، والقضاء المصري نفسه بياخد الكلام ده، والسعوديه نفس القصه طبعا بياخدوا الكلام ده كلام ابن تيميه في مساله الطلاق المعلق دي. وهو حقيقة كلامه قوي برضو، كلام ابن تيمية في المسألة ديت مع انه خلاف قول الجمهور بس كلامه قوي. بس ده بنقول هوت ايه لازم حد ما حدش شفت فيها من دماغه بقى، المسألة دي محتاجة ان يبقى معروف نية الزوج ايه، ان نية الزوج هو بيقول الطلاق ده ان خرجت تبقى طالق، كان نيته ايه، يهدد ولا عقد العزم فعلا كده. على فكرة يجي لك اخو يقول لك انا كنت بقول وعقد العزم هي لو طلعت تبقى طالق، يدي جاي مريح نفسه ومريحنا معاه، يا ابني هي طالق توكل على الله، الله ما صلى الله لا تتعبش نفسك. هو جاي عايز يعني خلاص كده. وطبعا ده باب كبير بقى من ابواب الوسوسه، في ناس اتدمرت نفسيا بسبب الحاجات دي. واحنا بنقول بقى برضه حته جانبيه كده، يعني الطلاق ده مش لعبه، الطلاق ده ربنا شرعه لحل المشكله عند استحاله العشره، عشان من محاسن الشريعه الاسلاميه ان يجعل لك مخرج، هي مش تأبيده. واحد دخل في الزواج واستحاله العشره هو في ثلاث حاجات، الموده والرحمة والسكن، دول تقوم في الآية بتاعت سورة الروم، يبقى في سكن لتسكنوا إليه وفي مودة وفي رحمة، دول ثلاث حاجات هم. لو الثلاثة اختفوا من البيت خلاص يبقى الطلاق مخرج ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى في وقت زي كده. يبقى ساعتها بنقول الطلاق ده مش لعبة. عشان الطلاق ليه أحكام. يطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ولا تخرج من بيتها فترة العدة، لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يعتبر في عيشة مبينة، ويعطيها حقها كامل. يبقى ده الطلاق الشرعي اللي ربنا أمر به، أو اللي ربنا سبحانه وتعالى أباح وشرعه لعباده. أما غير كده بقى يتنرفز عشان ما حطتلوش العشاء ولا انتطال، يتنرفز عشان مش عارف إيه الواد جاي متأخر من الدرس ولا انتطال، كلام فاضي كله. وطبعا بيكون طلقها وساعات تطلقها في طهر وجمعها فيه، وساعات يطردها من البيت. كل ده أمر غير جائز، كل ده اسمه الطلاق البدعي. نرجع لكلامنا إن وقوع الطلاق المعلق ولا عدم وقوعه يبقى كفارة يمين. ابن تيمية بيقول مش في كل أنواع الطلاق المعلق، الطلاق المعلق اللي يقصد منه حض نفسي أو غيري أو منع نفسي أو غيري أو التهديد، ده هيكون حكم اليمين، يبقى كفرته كفارة يمين ولا يقع به الطلاق. ابن حزم بيقول لا، هو ما هوش يمين أصلا ولا هو طلاق ولا أي حاجة ولا يلزمه كفارة كمان. خلاص. مسألة تانية برضو، كذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثا أم واحدة؟ يقول لا، أنت طالق ثلاثا، ده جمهور العلماء بيقولوا إيه؟ إنها طالق بالثلاثة. خلاص. والمسألة دي برضو خالف ابن تيمية وغيره، وكلام تيمية قوي، لا إن هي طالق ثلاثا يبقى مقصود بها إيه؟ تقع واحدة. وفيها بقى أثر عمر والحديث بن عباس وغيره، المسألة فيها كلام كتير، لكن نبقى عارفين بس إن الجمهور على خلاف الكلام ده. والطلاق مش لعبة أخوان، يعني خلي واحد بقى ما يقعد يدخل في المدايق ديت، حتى لو حد أفتر أنت بتخلي بالك فتوى على خلاف قول الجمهور ديت، يعني حاجة بيبقى الواحد قلبه تعبان منه، فأنت ليه تحط نفسك في المضايق دي كلها؟ طيب. ومنها الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أو استحبابه فقط. يبقى ومسألة الإيه؟ ستر الوجه ولا واجب ولا مستحب؟ اللي هو النقاب والقفازين، هي مسألة واحدة يعني، نقاب والقفازين، ستر وجه والكفين ولا استحبابهم؟ طيب. ومسألة الجلباب، واجب الجلباب ولا مستحب؟ الجلباب اللي هو إيه؟ اللي هتلبسه فوق كل لبسه، واخد بالك، ده واجب ولا مستحب؟ المسألة دي برضو مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الإجماع العملي للمسلمين إن فعل الحرائر وأهل المروءات أن تستر المرأة الحرة وجهها، بغض النظر عن البحث هو واجب ولا مستحب، كانوا يعدوا ده إن ليس من المروءة، مفيش واحدة بتطلع ماشية في الشارع بوشها، بغض النظر عن الحكم. تعرف بالظبط زي إيه؟ إحنا بنقول عورة الرجل من السرة للركبة، بس ما تلاقيش واحد ماشي في الشارع كده لوحده كده لابس إيه؟ لابس بنطكور من غير حاجة كده وماشي لوحده في الشارع كده، لأن أنا يا جماعة ماشي مغطي عورتي من السرة للركبة، ما بحسوش فيها كده، ده مخالف للمروءة. ده مخالف للمروءة. طبعا دي من المسائل بقى اللي صار فيها نزاع كبير جدا، اللي هي وجوب ستر الوجه ولا استحبابه. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بالاستحباب، علماء المملكة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم كان يقولوا بالوجوب. وكان بقى للأسف بعض الناس ردت على الشيخ الألباني رد فظيع جدا، ويعني قالوا بقى داعية السفور لا الشيخ الألباني ما كانش داعية السفور. الشيخ الألباني عالم عن علماء الحديث، وترجح لديه قول في المسألة، هو متأهل لأن يتكلم فيها، واتكلم بقى عن الحديث. وإن كان الشيخ الألباني يعني إيه احتاج بحديث أسماء، والحديث فيه علل كثيرة، لكن في النهاية المسألة مسألة إيه؟ مسألة خلاف سائغ، ودي مهمة جدا نبقى عارفينها. طيب. أما القول بأنه بدعة زي اللي كان بقى طلع هنا في مصر، إن الإيه تحذير الأصحاب أو تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، لا ده قوله بقى غير سائغ، لأن في إجماع على مشروعية النقاب وانه طاعه وان المراه ماجوره عليه. والخلاف هل هو مشروع وجوبا ولا استحبابا، واخد بالك. ولذلك الشيخ الحويني ربنا يحفظه لما كان يتسال، الشيخ الحويني بياخد بكلام الالباني رحمه الله، ياخد ان النقاب مستحب، فما كان حد يساله في المحاضرات العامه يقوم يقول ايه حكم النقاب، يقول مشروع بلا شك، ومشروعيه النقاب لم يختلف عليها احد. وطبعا بقى العامة اللي قاعد بيسمع مش ايه مش إيه. انا سالته مره صراحه كده 96، قلت له لابس خمار حرام عليها؟ قال لي لا. كانت مساله نزلت بيه انا شخصيا، قلت له لابس خمار حرام عليها؟ قال لي لا مش حرام عليها. لكن بقى الفتاوى العامه، طب ما هو في ناس عندها النقاب ده ممكن يكون جايب ورا منه خير كبير جدا، بالذات لما بيصير شعار للغربة ويصير كذا ويصير كذا. فلو واحدة نزعت النقاب لا ممكن يقع فيها تساهل في حاجات كتير. أو ما ينفعش تحل ما حرم الله أو تحرم ما حلال الله، لكن في نفس الوقت في حاجة اسمها سياسة العلم وكيف تفتي. ده بس عشان نبقى فاهمين المسألة دي. اللي هيقول بقى إن النقاب مش مشروع ده يبقى كلامه إيه؟ آه ده خلافه غير سائغ، ده خلافه غير سائغ. ومنها الخلاف في التصوير الشمسي الفوتوغرافي، هل هو داخل في المنهي عنه أم لا؟ ده عندك الشيخ ابن محمد ابن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين بيقولوا بجواز التصوير الفوتوغرافي ما لم يكن بقى فيه عورة مكشوفة ولا يكن فيه تعظيم، اللي هو الضابط. لكن الصورة الفوتوغرافية مش داخلة في الأحاديث بتاعة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بأنها إيه؟ التصوير الفوتوغرافية محرمة. ما أخذ المسألة إيه؟ ان انت عندك ادله بتقول بتحريم تصوير التماثيل، اللي بتعمل التمثال ده حرام، ما فيش التمثال ما فيه الروح يعني، والاحاديث متضافره كذلك في الصحيح والسنن وغيرها بتحريم رسم الصور ذوات الايه الارواح. وكذلك الادله بتبيح استعمال المراه. فانت عندك بقى الصوره الفوتوغرافيه ديت بيتنازعها حاجتين. اللي هيقول هي حبس الظل هيقول لك ايه الفرق بينه وبين المرايه، الصوره اللي تيجي في المرايه. اللي هيقول لا ده هي بتنقل الصوره على ورقه، هيقول لك ايه الفرق بينه وبين الرسم. فهمت انت المأخذ هنا؟ فالمساله دي من مسائل الايه الخلاف السائغ. الشيخ ياسر هنا بيرجح او من زمان يعني بيرجح مساله الايه، بيرجح كلام ابن محمد ابن ابراهيم رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله. خلي بالك كلام ابن عثيمين ده موجود في القول المفيد ايه، صاحب السنن صحيح مطبوع متاخر عن القول المفيد من زمان خالص، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. فكان بقى ايام الانتخابات يقول لك شوف بقى السلفيين رجعوا في كلامهم، كانوا بيقولوا الصور حرام، والناس اللي ما عندهاش مبدا والناس اللي ما لهاش كلمه. يا جماعه مساله خلافيه من زمان وما حدش قال انها خلافيه. طب وانت سالت ومحدش قال لك؟ انت سالت سؤال ليك لوحدك فتوى، طيب الشيخ او العالم اللي انت بتساله افتك بما يدين هو لله عز وجل به. وفعلا الألباني رحمه الله كان له شهرة طاغية، وابن باز يعني شهرة لا تضاهى في العالم الإسلامي كله. وابن باز رحمه الله بمنصب الرئاسة العامة للإفتاء منصب، وكان رحمه الله إمام الدنيا سنوات طويلة برضه، والكتب اللي بتطبع والفتاوى وأذكار الإتحاف الأخير وغيرها كانت مالية الدنيا. ففعلا هذا لا يخرج المسألة عن كونها من أول ما طلعت وهي مسألة إيه؟ خلافية وخلاف سائغ. خلي بالك بقى الألباني رحمه الله وابن باز وكل اللي بيقولوا بتحريم الصور الفوتوغرافية وإنها حكمها حكم الصور المرسومة، بيقولوا إن صورة البطاقة والكارنيه جائز والرخصة والحاجات دي كلها، وقال لك ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة الرجاء. والطبيعي التانيين هيقولوا بإنها إيه؟ بإنها جائز. والفريقين هيتفقوا على تحريم الصور اللي فيها كشف عورات أو اللي هتعظم، تبقى صور كبيرة تعظم أو تعلق كده. خلاص كده؟ يبقى ده برضو قضية الخلاف في التصوير الشيء. خلي بالك الكتاب ده معمول سنة كام؟ كام ده كتب سنة كام؟ سنة 93 94. كام ده اللي يعني مثلا من كام سنة دلوقتي؟ من لا من 24 سنة، من 24 سنة يعني من ربع قرن. ومنها الخلاف في أكل اللحوم المستوردة من دول أوروبا وأمريكا، هل يجوز أكلها أم يحرم؟ المسألة دي مسألة منها على إيه؟ إن عامة الناس في دول أوروبا وأمريكا نصارى. فبعض العلماء قال لك خلاص إحنا ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم، يبقى لأي ذبائح هتجيلنا من عند أهل الكتاب سواء عرفنا هم عملوا إيه أو ما عرفناش إحنا بالنسبة لنا الأمر ده إيه جائز. القول التاني يقول لك لا، أولا الأصل في اللحوم التحريم، والحديث اللي في الصحيح فإن وجدت كلبك وكلب غيرك فلا تأكل فإنك لا تدري أكلبك قتله أم لا، فجعل علة أنك لا تدري مانع من أنك إيه تأكل في الصيد. كلب المعلم اللي أنت سميت عليه وأطلقته ورحت لقيته جاب صيد ولقيت معاه كلب تاني ولقيت الصيد وقع في الأرض، أنت ما أنتش عارف الكلب بتاع مين اللي أكل إيه اللي وقع الصيد ده اللي جابه، أنت بقى تعمل إيه؟ قال لك ما تأكلش، وقال لك ان ضربت الصيد بسهم حديث علي بن حاتم ثم غاب عنك فان وجدته قد غرق فلا تاكل فانك لا تدري السهم قتله أم إيه؟ أم الماء. فجعل عدم الدراية في حد ذاتها إيه؟ مانع إنك قالوا كده العلماء الأصل في اللحوم الإيه؟ التحليل إلا إنك تعرف. أضف بقى حاجة تانية كمان، إن عامة دول أوروبا وأمريكا لا مش نصارى، مش أهل كتاب، لا دينيين وعلمانيين وملحدين وكده. طب أضف إلى ذلك إن الأصل عندهم مش الذبح الشرعي، مش الزكاة الشرعية، أصل عندهم الصعق أو الضرب بالمطارق أو غير ذلك، الخنق بالغاز. وبعدين لما نقول طب ربنا قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم اللي أباحهم ليه في الإيه؟ أباحه لهم في الإيه؟ في كتابهم، وإلا فالخنزير من طعام الذين أوتوا الكتاب هلاك له. طب اللي هم خنقوه وإحنا عارفين هم خنقوه قدام عينينا كده وقدموه لنا ناكله، يبقى طب كذلك بقى هيلحق بها إذا سموا غير الله عز وجل عليه، قالوا باسم الصليب أو باسم المسيح. تعرف مين بقى اللي يؤكل ذبائحهم؟ مش هتتخيل، اليهود، اللي هو الكشير. الكشير ده اللي هو الطعام اللي إيه؟ اللي على الديانة اليهودية، الخيط بتاع، عشان كده اللي بيبقى مسافر بره بيدور في المحلات الكبيرة يعني الماركتات الكبيرة على الإيه؟ على الطعام اللي هو لأنه عندهم طقوس الذبح دي متشددين فيها جدا، وما زالوا ياخدوا فيها بكلام التوراة طريقة الذبح وغيره. طيب المهم المسألة دي وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، وزي قلت حضرتك ده اللي انا بقوله ده اللي هو ايه ترجيح الشيخ ياسر ربنا يحفظه، وبصراحة ده اللي تطمئن اليه النفس يعني في مسألة ايه اللحوم المستوردة. الخلاف سائغ، الخلاف سائغ انهون في ايه؟ في لو انت بتعرفش، لكن لو عرفت ان هو غير ان هي مصعوقة او ان هي غير او ان هي غير مسمى عليها او الحاجات دي كلها، لا مخالف للدليل. والمنع الا اذا عرفت. طب دلوقتي بقى لو واحد جاب لك كرتونه مكتوب عليها زحت على الشريعه الاسلاميه، لا هي مجهوله برضو، مين اللي قال ان هي زحت على الشريعه الاسلاميه؟ بس دلوقتي بفضل الله عز وجل ناس كتير اتطورت بقى في المساله دي، بقى في شركات وبتبعت ناس ويقول لك الشركه الفلانيه اللي رئيسها فلان والطبيب البيطري فلان يعني بقى ايه، بيبقى ناس معروفه العين مش مجهوله العين والايه والحال. بيقول وهذا النوع من الخلاف مسائله اكثر من ان تحصى في الفروع. تنبيه هام جدا جدا جدا، ليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أيا من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال. الشريعة أصلا كما يقول الشاطبي، إيه فكرة الشريعة؟ إيه التكليف؟ فيقول الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن هواه باتباع مولاه. تكليف موضوع عشان كده اصلا، ان انت تطلع عن الهوى. الهوى ده الميل، ميل النفس وميل القلب. الشريعه موضوعها انك تطلع عن الهوى باتباع المولى سبحانه وتعالى. تطلع عن الهوى ازاي بقى؟ هتطلع عن الهوى ازاي؟ ان يتحط لك قواعد وتحط لك احكام واوامر ونوايا تلتزمها. فما ينفعش واحد يكون امتثاله للاوامر بالايه؟ بالهوى، سواء مجتهد او مقلد على فكره. يعني فكرة التخليص من الهوى ده مقصد أساسي في الأمر بتاع الشريعة، عشان كده لابد من مراعاة جانب التعبد سواء في الاجتهاد أو في التقليد. ده أمر مهم جدا، تحرير القصد والنية. يبقى يكون قصد المجتهد البحث عن حكم الله، ويكون قصد المقلد البحث عن حكم الله. بس المجتهد بيعرف يوصل لحكم ربنا بنفسه، والمقلد بغير. تمام كده؟ هنضرب لها مثال عشان تبقى واضحة لنا بالمرض والصحة والذهاب للأطباء. مما لا شك فيه ان كل واحد حريص على صحة نفسه، العقلاء والاسوياء يعني حريص على صحة نفسه او صحة من يلزمه رعايته. طيب واحد عنده ابنه تعب او والده تعب اصابه مرض، لو هو دكتور طبيب وتخصص في المسألة هيعمل ايه؟ هيكشف على الحالة اللي قدامه ويفحصها كويس جدا ويشخصها ويطلع لها الايه ويكتب لها العلاج. طب لو هو مش دكتور مش متخصص، او دكتور مش متخصص في الباب ده، خلي بالك دي مهمة كمان، كلمة دكتور مش متخصص في الباب دي مهمة، يعني عادي يكون واحد دكتور بس مش عارف يكشف على دي. طب لو دكتور مش متخصص في الباب ده يعمل ايه؟ هيبحث عن الدكتور المتخصص. طيب البلد فيها وليكن مثلا ده حاجة في الصدر، عدوى معينة في الصدر وارتفاع حرارة وكحة والحالة صعبة وبتدهور، يعمل ايه؟ انا عندي في البلد 20-30 دكتور صدر، اول حاجة هتحرك الشخص ده انه مش هيجامل حد على حساب صحة ابنه، صح؟ فإذا تحركه أنه يبحث فعلا عن تشخيص صح وعلاج صح، مش ده اللي بيحركه؟ خلي بالك ممكن يقع في ايدين دكتور ما يعرفش حاجه، ولا مش وارد؟ وارد يقع في ايدين دكتور ماهر بس غلط، وارد ولا مش وارد؟ كل ده ما ينفيش ان عنده قصد في الاول اسمه ايه، انه عايز يحافظ على الصحه، عايز يحافظ على يجيب العلاج التشخيص الصح والعلاج الصح. طيب الراجل ده هل يذم لو اختار اي واحد من اصحاب الشهادات والمتخصصين في المجال ده وراح له؟ لا ما يذمش. انا رحت لدكتور صدر اسم كويس رنان اسم موجود من غير سابق معرفه، ورحت قطعت كشف قعدت عنده في العياده وكشفنا على الحاله وخدت العلاج بتاعه. اللي انا عملته ده يسعني؟ ايوه يسعني. طيب ركز معايا بقى، طب لو الحاله اتدهورت او بعد كده الحاله دي حصل فيها تعارض في اراء الاطباء، دكتور قال لك لازم تتحجز في مستشفى، لازم نمنجها بالطريقه الفلانيه، ودي نمونيا و كبر لك الموضوع خالص، وحد قال لك لا ده هو دور برد عادي بس هيطول شويه، ده ليه لاين في ده ليه طريقه في العلاج وده ليه طريقه في الايه في العلاج، والاثنين اساتذه الاثنين دكاتره متخصصين اختلفوا عليك، هنرجع نستصحب الاصل تاني. محدش بيجامل بنفسه، محدش بيجامل بعياله، محدش بيجامل بصحته، هو قصده ايه؟ ان يوصل للتشخيص الصح والعلاج الايه صح. طيب هو مش دكتور، ايه اللي يلزمه في الحاله ديت؟ اللي هو يقع في نفسه انه اقرب للطب واولى وانه اقرب لصحه العيان ده، بيعرفها ازاي بقى؟ باستفاضه، بالشهره، بظهر القرائن، بطريقه النقاش معاه، هيعرف ولا مش هيعرف؟ هيقع في نفسه شيء ان فلان ارجح من فلان، يبقى هي اللي هيعمله اللي هيملي عليه ضميره ساعتها يعمل ايه بقى؟ انه يروح لفلان اللي ارجح عنده ده. الصوره دي واضحه لحضراتكم كويس ولا مش واضحه؟ شيل بقى الدكتور وحط العالم المجتهد، وشيل المريض وحط المستفتي اللي بتنزل بيه الفتوى. يبقى هنا هيطلع لنا ان ما فيش حاجه اسمها انك فيه واحد بس اللي تروح له في كل فتوى، مش شرط، لكن في كل فتوى تنزل بيك لازم تروح لواحد متاهل للفتوى، متاهل للفتوى. التاهل للفتوى فيه صفتين، الصفه الاولى العلم، الصفه الثانيه العداله. العلم والايه والعداله. يبقى لو انت رحت لواحد علم وعالم وعدل، تبرئ ذمتك امام الله، ذمتك امام الله سبحانه وتعالى باستفتائه. اه تبرئ ذمتك. طيب انت كمكلف او مستفتي من عوام المسلمين، تعارض عندك اقوال العلماء، الشقق ديت اللي طالعه جديد، ناس قالت تاخد، الشيخ فلان قال تاخد، الشيخ علي قال ما تاخدش، تعمل ايه؟ تبحث عمن يخلصك بين يدي الله، مش تبحث عن اللي يجيب لك اللي على هواك. انت بينك وبين ربنا كده مين الاقرب والاقدر على انه يفتيك في المساله ديت؟ لا الشيخ فلان ده الفقه بابه فعلا، وبعدين مش بس بابه في الفقه، ده هو متمرس في الواقع كده، تحس ابن بلد وفاهم الدين رايح فين وجاي منين. والشيخ فلان ده ممتاز بس بيصنف كتب وقاعد في مكتبه اكتر، انا ميال ان التاني ده هو هيبقى فاهم المساله اكتر، مع ان هما الاثنين ايه تبرئ الذمه بفتوى بفتواهم. فاهمنا دي يا اخوانا؟ مش فاهماني بس انت اختلف عليك المفتين دلوقتي، تعمل ايه انت بقى؟ ربنا كلفك بايه في الحاله اللي زي ديات؟ كلفك بانك تتبع الشرع ولا تتبع الهوى، انك تتخلص من هواك، فتبحث عن الاقرب عندك للشرع. مين الاقرب قدام قدام ربنا؟ الاقرب انه يوصلك لحكم ربنا فلان تروح له، واللي يقول لك عليه تلتزم. طب خد احسن من كده، واحد راح يسال دكتور متاهل في مرض معين، جاوبه اجابه عجيبه، مع ان انا راجل عمي ومش دكتور، انا مش مقتنع بالدكتور ده قاله، هروح اخد الدواء؟ مستحيل. هعمل ايه؟ هشوف دكتور تاني. نفس القصه بالظبط، العلماء يقولوا كده، لو العمي راح يسال مفتي مع انه عالم متاهل وجاوبه اجابه عجيبه، على فكره ممكن يجاوبه اجابه عجيبه لانه ما فهمش المساله او تسرع او ذهنه مشغول فجاوبه على حاجه تانية، وارد ولا مش وارد؟ فلو وقع في نفسك ان ده مش حكم ربنا تعمل ايه؟ ما ينفعش تعمله، تدور على اللي يفتيك في حكم ربنا سبحانه وتعالى. كده الموضوع ده وصلنا يا اخوانا كده ولا ما وصلناش؟ فمش معنى ان المساله فيها خلاف صاغ ان كل واحد في نافوخه حاجه يعمل ايه؟ يختار حاجه من الحاجات دي. عشان كده نعرف بقى الجريمه والجنايه اللي بيعملها سعد الدين الهلالي في برنامج ايه؟ اسمه يسالونك ولا اسمه ايه؟ وإن أفتوك ده جزء من حديث في اسناده في مقال، وإن أفتاك الناس وأفتوك. على فكرة بالمناسبة الحديث ده العلماء بيجيبوه في باب الورع، يعني لو واحد أفتاك بأن الحاجة دي حلال ونفسك فيها إنها مش حلال ما تسمعش فتواه وخد بالورع. هو عجز على الله المستعان. خلاص بيقول فليس معنى أن الخلاف في المسألة سائغ أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أي من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، الخروج من ربقة الشريعة بقى كلها. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات. إيه الفرق بين الرخص وبين الزلات والسقطات؟ الرخص إن هو الكلام سائغ وليه وجه، بس العالم ده بيفتي فيه بالوجه الأخف، تمام كده؟ كأن مثلا نقول بيع التورق جائز ولا محرم؟ الأخف إن يكون إيه؟ جائز. الأخف يكون جائز. وهو فعلا المسألة مسألة خلاف إيه؟ خلاف سائغ في المسألة دي. فدي معنى كلمة رخص، دي معنى كلمة رخص المذاهب. طيب معنى كلمة بقى بعض المذاهب إيه؟ يعني المالكية يقول لك إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، الشافعي يقول لك مس المرأة ينقض الوضوء، الأخف إيه؟ إن هو لا ينقض، بس مسألة سائغة فعلا، أدي معنى كلمة رخص المذاهب. طيب زلات المذاهب بقى اللي هي مالهاش وجه أصلا بس قال بها عالم معتبر أو قال بها مذهب من المذاهب وتبناها المذهب، فقال لك بقى إن لا يجوز تتبع رخص العلماء، رخص العلماء اللي هو قول سائغ بس خفيف، إنك تدور عليه، مش تدور على حكم ربنا، بتدور على الأخف دايما، لا ما ينفعش. فضلا عن إيه؟ عن الزلات والسقطات. إيه الزلات والسقطات؟ زي اللي بينسبوها للشافعية بجواز نكاح الرجل ابنته من الإيه؟ من الزنا. سقطة عظيمة جدا. وهي إزاي طيب؟ يعني وقع على امرأة فحملت سفاحا فأنجبت بنتا، خبرت البنت دي قال لأ ولك دي يا واحد ليه نوية تزوجها، لأن الحرام لا إيه؟ لا يحرم. طبعا الكلام ده كلام خلاف عامة العلماء على خلاف هذا الكلام. طب دي سقطة ينفع واحد ياخد بيها؟ ينفعش واحد ياخد بيها. طب كلام الحنفية في الـ في الـ في النبيذ، ان النبيذ المسكر كثيره من غير العنب لا مش حرام قليله، مش حرام كله، مش حرام قليله الذي لا يسكر، مع ان ده مخالف لايه الحديث كل مسكر خمر كل خمر حرام. طب انا بقى اسمها سقطة او زلة، وتفضل بقى تاخد انت بالحاجات دي كلها بقى. فممكن واحد بقى يتتبع الزلات وما يجتمع فيه ايه الشر كله. عشان كده بيقولوا بقى ايه الواجب على الانسان قدام المسائل الخلاف السائغ، زي الواجب على الانسان قدام المرض. الاولاني العالم المجتهد اللي هو الدكتور الاستاذ الدكتور البروفيسير هيعمل ايه؟ يلزمه البحث والاجتهاد بنفسه وجمع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به وعمل به وأفتى، وما أحراه في المسائل التي تعوم بها الولوة أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صوابه. ولو مسألة فيها خلاف من آداب الفتوى أن العالم إيه؟ يذكر. طيب طالب العلم المميز، طالب العلم ده عامل زي طبيب الامتياز كده أو طبيب التكليف، هو خد كل الطب ودخل امتياز دلوقتي، بس لسه ما هوش إيه؟ مش متخصص، مش متخصص، ما ينفعش يفتح عياده، بس هو بقاله 7-8 سنين عمال ياخد في كلام الفسيولوجي والباثولوجي والفرم، فعارف المصطلحات وعارف الامراض وعارف داير في الليله كلها، وقعد مع اطباء كتير فيعرف لغتهم يعرف كلامهم. فده يعمل ايه بقى اذا اختلف عليه الاطباء؟ يرجح بين كلامهم. معايا كده؟ مش بالكلام يعني، يبقى طالب العلم عنده اقوال العلماء المختلفين، المالكيه قالوا كذا في الوضوء والشافعيه قالوا كذا، هو يشوف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، والاجتهاد يتجزأ، لازم يكون عنده ادوات اجتهاد في المساله دي. فطالب العلم في بعض المسائل هيلحق فيها بالمجتهد اذا كان معاه ادوات الاجتهاد فيه، وفي بعض المسائل هيبقى فيها ايه عام مقلد، هو هيقلد وخلاص وعامل ما عندوش ادوات الاجتهاد فيه. يبقى طالب العلم مميز القدر على الترجيح عليه ان يعمل بما ظهر له دليل من اقوال العلماء. طيب والعام المقلد العاجز عن معرفه الراجح بنفسه عليه ان يستفتي الاوثق والاعلم من اهل العلم عنده. هنقوله يستفتي المتأهل للفتوى من أهل العلم، لو في علم وعدالة، وعند تعارض الأقوال العلماء يستفتي الإيه؟ يلزمه أن يأخذ بقول الأوثق في نفسه. طب عليه بقى لو واحد دلوقتي قال لك أنا راجل عامي بسيط جدا قال لك بعد اللي حصل ده والإسلامين وكل واحد في حتة, أنا شايف إن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي ده راجل بالنسبة لي عالم, وقال لي إن الشهادات بتاعة قناة السويس دي شهادات مباحة فاش حرام, ونزل فتوى رسمية بكده وخد بالكلام ده فعلا. الراجل ده حرام عليه, إمتى يكون حرام عليه؟ لا مش شرط ظهر له دليل, لو عرف لو حاك في نفسه ان الكلام ده غلط وان ده مش حكم ربنا, هو مش متخصص بس هو لا في نفسه شيء من الامر ده, يبقى امتى يباح له او يرفع عنه الاسم؟ لو انتفى عنه اتباع الهوى, لو انتفى عنه اتباع الهوى, لو انتفى عنه اتباع الهوى خلاص, انما اسمه على من افتاه لو كانت الفتوى غير سائغه. لا اصل هو عمي مقلد, هو بيقول لك معلش يعني انت اللي بتتكلم, انت مؤهلاتك ايه؟ طب الراجل ده استاذ دكتور في الفقه الملكي ومفتي الديار ودي شغلته ومعاه ادوات الفتوى وطلع فتوى ومتكلم كلام يعني نسبيا يعني ممكن يبقى كلام علمي في المساله, لكن امتى الكلام بيقول لك لا انا مش مرتاح لكلام الراجل ده؟ ايه انا كراجل عمي مقلد اهو, انا مش شايف فرق بين اللي في قناه السويس وبين البنك, ما هم كده كده ياخدوا مني الفلوس وكده كده يدوني عليها ايه ارباح, ايه الفرق بينه وبين شهادات البنك؟ واخد بالك نفسه فيها حاجه مش عارف يرتاح, زي بالظبط ما يكون رايح لاستاذ دكتور ودافع الشيء الفلاني ويقول لك يا عم الراجل بيقول كلام صعب, كلام انا مش مقتنع بكلام الراجل ده, انا مش عامل العمليه اللي هو بيقول عليها دي خالص. هيعمل ايه بقى اللي يلزمه؟ ان يروح يسال واحد تاني. يبقى لازم هنا القصد والنيه والباعث مهم جدا جدا في المساله زي دي. والله يجري على اي مساله, اي مساله مش حب, قلنا مش حب, عايز انت عايز الحق يعني. في مصر عندنا هنا الاشهر في احوال الناس كلها او في عامه الناس ان دول ايه؟ شيوخ سلطه, ده الاشهر عند عامه الناس كده ان دول شيوخ سلطه وما بيقولش الكلمه اللي ترضي ربنا ويقولوا الحكومه عايزاه. بس فيه ناس مثقفين وفي انا اعرفه ناس مثقفين يعني طبيب مهندس, هو مش متخصص في الشرع في العلوم الشرعيه بس ايه هو كشخص مثقف يعني ليه عنده ادوات المعرفه وازاي يعرف يوصل اللي هو عايزه, يقول لك انا عندي مسجل عنده الايميل بتاع لجنه الفتوى واي ناس نازله بتنزله يتدين لله فعلا بكده انه يبعت لجنه الفتوى ايميل بالايه بالسؤال بتاعه والرد اللي يجي له يعمل بيه. انت تقول له بقى لا ما تاخدش بكيفه, طب ما هو شايف الناس اللي زي الدكتور وجد غنيم والدكتور محمد المقصود وغيره اللي كان في وقت من الاوقات نجوم في الفضائيات حاليا بيكفروا الناس كلها وعايزين البلد تتخرب على دماغ اللي فيها وبيقولوا كلام صعب جدا, هو من حقه يوصل عنده قناعه ان دول مش بتوع علم ولا لا؟ صح ولا لا يا اخوانا؟ ما هو برضه اعزل الناس. طب هو شايف ليل ونهار قنوات الفتنه اللي زي الشرق ومكبرين وغيرها عماله تفري لحم علماء المسلمين والدعاه المسلمين فريا ليل مع نهار, المنافقين علماء السلطان اللي هو يتولد عنده شعور بايه؟ فانت ما تلزموش بكده. تخيل يا اخي في دكتور شاطر جدا في البلد عندنا هنا وبعدين حصل مشكله مع واحد والراجل ده ما اتقاش ربنا فيه طلع يقول ده ظالم ده قتل الحاله الفلانيه وبقى يسوق سمعته في الدنيا كلها, وانت ابنك تعبان هتروح تغامر بابنك وتديهوله؟ يعني كم واحد بقى عاقل هيقعد معاه ويسمع منه ويتبين المسألة؟ كام واحد؟ ولكن فعلا كتير من الناس يبقى جواه غير قادر على انه يتجاوز المسألة دي. طيب احنا بقول الكلام ده اخوانا مش عشان نسوغ للناس الغلط اللي بيعملوه, بس انا بقول لكم عشان نبقى عارفين ازاي نتعامل مع المسائل, وبرضه عشان اخ هو بيعرض الكلام في اي مسألة من المسائل هيقول لي نتكلم من مسائل الخلاف الايه السائغ, هيجي بقى معايا كلام في مسائل الخلاف الغير سائغ وهيبقى فيها تفصيل اكتر من كده شويه يعني في الحته الثانيه دي. طيب بيقول والعم المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق والأعلم من أهل العلم عنده ويسأله عن الراجح فيعمل به في نفسه, ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار. يعني الأخ أو الشاب اللي لسه بيتدين هو ده عمي, وأي واحد لم يطلب العلم حتى لو كبير في السن عمي. إحنا عندنا غلط ان احنا بنقول ان الملتحي والعوام, يقول لك احنا ايه الاخوه والملتحين او المتقاعد والعوام, لا القسمه كده غلط, طلبه العلم والعوام, العلماء والعوام. طالب العلم ده على فكره ممكن يكون حليق العالم ده ممكن يكون حليق يعني واحد استاذ دكتور في الفقه المقارن في جامعه الازهر, هل ده هقول عليه عمي؟ شايف هقول عليه عمي. واحد تاني راجل ملتحي ولحيته كبيره جدا وعظيمه جدا لكن ما درسش اي حاجه في الفقه ولا في الاصول ولا غيره, هقول عليه ايه؟ هقول عليه عالم؟ ما ينفعش. يبقى المساله دي عايزه تنضبط. فبيقول بقى الانسان العامي بقى المقلد ده ما ينفعش يخوض معارك طاحنه بسبب فتاوى سائغه زي كده وفيها خلاف سائغ, وهو غايه ما هنالك ان هو يكون بيعمل بالقول ده فين؟ في خاصه نفسه. امال ايه اللي يلزمه؟ يقول والله انا سمعت قول العالم الفلاني في المساله الفلانيه, وما يعملش حرب بقى, الناس خدت بيه خدت ما خدتش ما خدتش. عشان كده بيقول ايه؟ ولا من غير انكار على من خالفه باي من درجات الايه؟ الانكار. بس في هنا نقطه مهمه بقى, هنيجي مثلا على مساله الايه؟ النقاب. احنا قلنا هو النقاب خلاف سائغ مش كده؟ طيب لو في فتاه عايزه تنتقب في الجامعه وابوها منعها من النقاب وهي استفتت قال لها النقاب واجب, هيلزمها تعمل ايه؟ تلبس النقاب. يقول لك بس هتعمل مشاكل مع ابوها. والله صحتها ابوها لا يجب طاعته الان, انما الشرع لما بيعطي الواحد منصب الطاعه زي الزوج مع زوجته وزي الاب مع ابنه وزي الحاكم مع الرعيه بيعطيه له بشرط العلم والعدل. ما فيش حاجه اسمها طاعه كده اللي من باب التحكم بس كده وخلاص, واخد بالك؟ فهو لو بيأمرها بعلم وعدل تسمع كلام, طب ما بيأمرهاش بعلم وعدل خلاص تسمعش كلام. وصل المعنى هنا يا اخوانا ولا ما وصلش؟ واحد بيطلب العلم ابوه بيقول لا ما تنزلش تطلب العلم, ما تروحش المسجد. طب يسمع كلامه ولا ما يسمعش كلامه؟ لا ما يسمعش كلامه. امر هنا امر غير, مش من حقه يقول كده اصلا. هو ينفع اب يقول لابنه ما تصليش السنه؟ فعاب يقول لابنه ما تصومش ما تصليش قيام؟ فالمسألة دي أخوانا ما تنفع, يعني المسألة دي محتاجة إيه؟ محتاجة تدبر كده. عشان كده سيدنا عمر ابن تيمية لما واحد سأله قال له أبي يأمرني بطلاق امرأتي, قال له لو كان أبوك مثل عمر طلقها, لو أبوك عنده علم وعدل زي ما عمر كان عنده علم وعدل وأمر ابنه بطلاق مراته, لأن اللي عنده علم وعدل مش هيأمر ابنه بطلاق مراته إلا بسبب مشروع يبقى بينه وبين ربنا ليه نية صالحة فيه وليه إيه؟ مساق شرعي فيه. قال له لو أبوك زي عمر طلق. طب مش زي عمر؟ لا ما طلقهاش. واضح اخوانا المعنى ده ولا ما واضحش؟ تتحلك الاشكاليه بتاعت بقى الطاعه وبر الوالدين والقصه دي كلها. ماشي. بيقول اما ما يفعله كثير من اهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ او غير السائغ باخذ ما يشتهي بل يفعله كثير من المنتسبين الى العلم ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الادله والاجتهاد بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحه او تيسيرا على الناس أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم المخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما, فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر ابن عبد البر. طيب إحنا نقف هنا لأن موضوع التلفيق ده موضوع مهم وعايزين نقف معاه وقفة كويسة, فمش ينفع نخلصه كده. موضوع التلفيق ده موضوع مهم فنأجله المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.